ولما كانت الحلقة التاسعة بعد المئة الخامسة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد في ثوب شفيف وخطو خفيف، فملأ الملك منها عيني قبل أن تملأ سمعي وتروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ منصور لما صاحب ولده نور الذي صاحب عروس البحور وأبحر إلى الجزيرة في طلب يد الأميرة، استقبلهم الملك أحسن استقبال وقدم لهم الأميرة دلال، وظلت الجزيرة في أعياد حتى حل الميعاد، فساروا في موكب عظيم حتى انتهوا إلى المعبد القديم، وتقدم الكاهن الأكبر فعقد على بنت السلطان لابن الشاه بندر. ومن المعبد وفي أعظم مشهد شق الموكب شوارع المدينة في أجمل زينة، والناس على الصفين يحيونه، وقد تجمع أهل الجزيرة لوداع الأمير والأميرة، وأشار الملك فرفعت المراسي وتحركت الرواسي، ومرت السفائن بسلام، سفينة العروسين في الأمام وعليها البيارق والأعلام، تليها سفينة الشيخ منصور، ثم بقية سفن الأسطول. وانفردت عروس البحور في قمرتها تعاني من وحدتها وغربتها وتبكي باستمرار، وتذكر نبوءة العجوز أم منقار، وكيف تموت وتقضي نحبها إذا فقدت حبها وتزوج نور صبية غيرها. وأما نور فقد ألهته عروسه الحسناء عن عروس الماء والخرساء، فسكن إليها وأخذ بيديها وجلس في مقدمة السفينة يستروحان النسمات البليلة ويستقبلان حياتهما الجميلة. دي تربية والدي عشان تبقى لي صنعة في يدي. لكن اشتغلت سروجي سروجي. أيوة اشتغلت بإيدي في صنعة السروجية، فيها حاجة دي؟ بالعكس انت كبرت في عيني. ما احنا الاثنين سمعنا عن بعض قبل ما نشوف بعض، وضروري كونت لي في نفسك صورة. طبعا يا أميرة، الأوصاف اللي أبويا قالها لي والحكايات اللي حكاها لي رسمت لي صورتك في خيالي، جمال الدنيا والذوق والتربية والرقة والحنية. دي الصورة الخيالية قبل ما تشوفك عيني، وبعد ما شفتني غيرت رأيك؟ ده أنا بعد ما شفتك وجدت جمالك وحسنك فوق كل اللي قالهولي عنك. كده ساعات الحقيقة تبقى أجمل من الخيال. أنا كمان لما شفتك لقيتك أجمل من وصفك، رجولتك وشهامتك وعلمك وفهمك والصنعة اللي في يدك. بس كان في حاجة مزعلاني منك. حاجة إيه؟ أختك ياسمين. ما احنا ما كناش نعرف انها اختك. ملحق على فكرة. ايه؟ انت الوقت بقيت امير، مادام اتجوزت الامير. طب ما فكرتش في ملك الجزيرة؟ ها؟ ملك الجزيرة؟ دي مسألة خطيرة. انت بتضحك. ملك الجزيرة. سلامتك، تعال ما اوديك اوضتك. الله نور نور يا لؤلؤة نرجس مرجان. في ايه؟ مالك يا أميرة؟ ايه ماله السيد نور؟ الحقني الحقني يا رئيس برهان. ماله الأمير؟ كنا قاعدين نتكلم في أمان الله لقيته أغمى عليه. طب يلا شيلوه من هنا شيلوه. حد يزعل على أبوه. يا سيد منصور يا سيد منصور ارخي الشغول وقت الدفع مين؟ يا سيد منصور أهو سمعونا جايين علينا. ايه مالك يا برهان؟ تعال الحقني يا قلبي. قول ما تخليش المركب تربط في التانية. الجنب عالجنب. ايدك يا سيد منصور. الله نور ماله نور يا درغام؟ ايوه يا سيدنا الشمان ده. تلاقي عندك في المركب مخلة متعلقة في قطي، هاتها لي يا درغام. اهم يا عم درغام. ودي حصلته ازاي؟ احنا كنا قاعدين نتكلم في امان الله وفجأة لقيته اغمى عليه. نور نور المخلة هي يا سيد منصور. هاتي يا عم درغام. نفكيها اوام. ناوليني الازازة دي وريني. يا شيخ يا معافي. انت بتشمم هالو؟ اشهد ان لا اله الا الله. انا فين؟ نور ابويا. ازيك دلوقتي يا نور؟ ايه اللي حصل يا ابني؟ انا قاعد بتكلم مع الاميره لقيت دماغي لف عليا ولقيتني رحت في دنيا غير الدنيا من البحر وركوب الميه. طب تعالى قوم اتسند علي. على مهلك. انت ترتاح في اوضتك. خش. استنى شيل انت البطانية. بس تعال. انا تعبتك. المهم تاخد راحتك. هو ما فيش حد هنا من الجواري دي؟ بس قول عاوز ايه دلوقتي. انا عايزكم تغلولي مية واحط فيها من الازازة دي شوية، وكل ساعة والتانية ادعك له ايديه ورجليه لحد النوم ما يكحل عينيه. طب خليك معايا يا عم. رايحة فين يا بنتي؟ دقيقة واحدة تكون كل الحاجات دي قدامك. ما تأخذنيش يا بنتي. نعمل ايه يا ستي؟ السيد نور منبه علينا ما ندخلش هنا برجلينا الا اذا خبطنا عليك ورديتي علينا. ايه اتفضلي العشاء. الله انت رخرة قاعدة تبكي. احنا اتنفسنا النهاردة ولا ايه يا بنتي؟ مسكينة ما تعرفش اللي جرى في السفينة. نور وعروسته مش دي ليلة دخلتهم والمفروض انهم يبقوا في اوضتهم. الجاهل الحزين يفرح ما لقلوش مطرح. مسكين دوار البحر جاله شقلب كيانه وهو رائد في اوضته وابوه سهران جنبه. استني استني. لا حول الله يا ربي. بحر الله. نور بيحلم بيحلم يا سيد منصور. اصحى يا نور. نور لا لا ما تروحيش. لسه بيحلم. نور لا لا لا اصحى اصحى اصحى يا نور. الله انا انا فين؟ ما تخافش ما تخافش يا نور. ابني أبوي دور عروسة البحور، عروسة البحور. الله، هي رجعت له. أنا كنت فاهم إن ربنا خد بيد دوخ. لا يا والدي لا، أنا مش مجنون ولا مسحور. نور، أنا شفت عروسة البحور. شفتها فين؟ شفتها بعيني، رمت نفسها في البحر عشان. أنت عايز تفضحنا؟ عروسة البحور. استنى، عروسة البحور. استنى، عروسة البحور. عروسة البحور. وخرج يجري ونسيم البحر يردد نداءه والكل يجري وراءه حتى وصل إلى مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة التاسعة بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود.